بالنسبه للاجتهاد في فهم النص، لانه ربما يكون يعرض بعض الناس ان مجرد يعني النص دون فهم، قد يكون خاص او عام او مطلق او مقيد او ناسخ او منسوخ. افهم النصوص هذا الحين على قواعد العلم، افهم النصوص يجب ان يكون على قواعد معروفه التي قررها اهل العلم، تقييد المطلق بالمقيد، تخصيص العام بالخاص، الاخذ بالمنسوخ من الناس، هذه امور معروفه في اصولها. لكن قوله ان الاجتهاد مع النص ليس المستقيم هذا غلط.